باب تفسير الإسلام. قال هنا: وقول الله تعالى. إذن معنى تفسير الإسلام، إذن الإسلام يريد أن يقول كلمة مجملة، فأنا سأفسرها وأبينها. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. أسلمت وجهي، هنا العلماء قالوا الإسلام أن تسلم وجهك لله، هذا يستلزم كلا شرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة. هذا يستلزم إيه؟ الإخلاص والمتابعة. هذا كله إن أخلصت لله عز وجل في العبادة وإن اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فهذا يسمى إيه؟ أسلم وجهه لله عز وجل. قال: ومن اتبع. إذن أنت أيضا ممن تتبع عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تتبعه ليس بالكلام وليس بالخطب الرنانة ولا بالكلام الذي يقال ليل نهار كتاب وسنة لفهم السلف الصالح، عليكم بقول السلف الصالح، وعليكم بفعل الصحابة، وعليكم بفهمهم للآيات، وتجي عند التطبيق لا تجد كتاب ولا سنة ولا فهم للصحابة، إنما هو شعارات فقط. واضح؟ والفعل أبلغ من القول، الفعل يكون أبلغ من القول. فقد تسمع كثيرا ولكن الأصل أين الفعل؟ وهذا من صنيع المنافقين عياذا بالله. فإذا رفعت شعار الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، إذا تمضي على هذا ولو كان على رقبتك. أما أن يكون كتاب وسنة بفهم الصحابة وعند المحك لا تجد لا كتاب ولا سنة ولا فهم الصحابة، إنما تجد عقولا وأهواء وآراء وكلام مشايخ. فهذه مصادر التلقي عندنا، مصدر التلقي عندنا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله في أول أصول السنة. من يذكرها؟ أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. ما الذي كانوا عليه؟ القرآن والحديث. واضح؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. الاقتداء بهم هذا هو فهمهم، ففهمهم بالإجماع حجة، إجماعهم على فهم الآية حجة، إجماعهم على فهم الحديث حجة. أما إن اختلفوا فيطلب الدليل في القول الراجح منهم. قال: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا بيان لما هو، ما هو الإسلام. لذلك إذا ذكر الإسلام والإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد كلاهما مقرون مع بعضهم البعض، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر إلى آخره. ما الإسلام؟ ذكر له هذا. إذن ذكر الإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة، لأنه في سياق واحد، في حديث واحد. أما إذا ذكر الإسلام وحده في نص واحد يدخل فيه الإيمان تبعا، إذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، سورة العمران. فإذا قال من يبتغي غير الإسلام، يعني الأعمال الظاهرة فقط والأعمال الباطنة؟ لا لا، الإسلام هنا ذكر بمفرده فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام الأعمال الظاهرة. يعني انظر مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث وفد بن عبد القيس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. لم يقل وتحج البيت، لأن هذا الحديث كان قبل فرض الحج. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرف الإيمان بتعريف الإسلام، مفهوم هذا؟ لذلك أهل السنة يقولون بأن الأعمال من الإيمان وهي ركن، وركن فيه عرف الإيمان ما الإيمان، ثم ذكر الأعمال، الأعمال الظاهرة، فإذا انتفت الأعمال الظاهرة فلا إيمان، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ قال وفيه، أي الضمير عائد إلى مسلم وفي الصحيح يعني، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفع حقيقي، هناك رفع وهناك وقف وهناك قطع، يسمى حديث مقطوع، حديث موقوف، حديث مرفوع. حديث مقطوع يعني موقوف على التابعي، حديث موقوف أي على الصحابة، فكل هذا حديث موقوف. حديث مرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرفوع قسمان، مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. مرفوع حقيقي يعني أن النبي قال، كمثل ما تقول قال رسول الله عن أبي هريرة، قال رسول الله عن أبي هريرة مرفوعا يعني كأنه قال رسول الله، مفهوم هذا؟ ورفع حكمي يعني الصحابي يقول قولا ليس من مجال الرأي ولا يدخل العقل فيه، فيسمى له حكم الرفع حكما، يعني الصحابي أكيد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحكم الحديث لا مجال فيه الرأي، كمثل مثلا أن يحدث الصحابي بشيء من أمور الآخرة، فأمور الآخرة لا مدخل للعقل فيها، مفهوم هذا؟ فيقال هذا حديث مرفوع، لكن مرفوع رفعي حكمي، فيسمى مرفوع حكما، مفهوم هذا الكلام؟ يعني أن الصحابي أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. والمرفوع حقيقي كأنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرفوع رفع حقيقي، فقال هنا مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن المسلم ما هو، من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. إشكال، إن لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك تكون كافر؟ المسلم من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه. أنت اغتبت، نممت، سببت رجلا، شتمته، آذيته، ضربته، أذيت جارك، هل سلم منك؟ ما سلم منك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم يسلم المسلمون من لسانك ويده تكون كافرا؟ طب الجواب، ها؟ فين متوعد بالعقاب؟ يقول المسلم من سلم المسلم، فالخوارج يقولون إن لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك فلست مسلم، يكون مخالف أبدا. كمال الإسلام، طب قل لي أبدا، قل لي لماذا قلت كمال الإسلام؟ شوف المأخذ مني، كلامك صحيح لكن المأخذ غير صحيح. هذه مسألة العلماء قالوا، هل الإسلام يسلك مسلك الإيمان في الأحكام؟ يعني الإيمان يزيد وينقص، هل يدخل الإسلام زيادة ونقصان؟ الإيمان يجوز الاستثناء فيه مؤمن إن شاء الله، لكن الاستثناء هنا في الإيمان أي الاستثناء بأعمال، بالعمل ليس بالقول، القول هو الاعتقاد، فهم هذا؟ يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وقدر خير وشره. هل إذا سئلت أنت مؤمن ويقصد بها هذا الإيمان بالله والملائكة والكتب تقول إن شاء الله؟ ها لا، هذه فائدة عزيزة جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنما الاستثناء فين؟ في العمل. أرجو إن شاء الله مفهوم هذا. هل يدخل الإسلام الاستثناء؟ أنت مسلم إن شاء الله، هل يدخل هذا؟ الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولان يدخل الإيمان ما يدخل، يدخل الإسلام ما يدخل الإيمان. يعني إذا دخل الإيمان زيادة ونقصان فالإسلام أيضا فيه زيادة ونقصان. إسلام العمل ليس إسلام القول. فإذا قيل أأنت مسلم، فلو قلت إن شاء الله وتقصد إسلام العمل فنعم صحيح، لأن إسلام القول هو الذي يدخل به العبد من الكفر إلى الإسلام لا استثناء، الذي هو القول الاعتقاد. أما إسلام العمل مفهوم هذا، قام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان إلى آخره، أأنت مسلم جائز أن أقول إن شاء الله على إسلام الإيه؟ العمل. الإسلام يزيد وينقص، ها نعم نعم يزيد وينقص. انتبه لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل ما الإسلام فسره بماذا؟ تشهد الله إله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، هل إقامتك للصلاة أنت كمثل إقامة الصلاة أبي بكر؟ افهم، لأن من لم يقل هذا سيقع في قول الإرجاء. هل صلاتك كصلاة أبي بكر؟ يختلف الإيمان مفهوم هذا، يختلف الإيمان. إذا الإسلام يدخله إيه؟ الزيارة والنقصان. إسلام العمل ليس إسلام القول مفهوم هذا. الإيمان هناك له أصل وهناك له كمال، فالإيمان المطلق بخلاف مطلق الإيمان، فتقول الإيمان المطلق الإيمان الكامل صحيح ولا مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مفهوم، معنى ذلك حين يزني وهو يؤمن يعني لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، إذن أيضا يدخل فيه أمر الإسلام. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، يعني المسلم حقيقة الإسلام الذي يمضي على حقيقة الإسلام، الإسلام الكامل، يسلم المسلمون من لسان ويده. فإن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده وآذى المسلمين مثلا بنميمة أو بغيبة أو بضرب ما، فهذا ليس بمسلم كامل الإسلام، إنما إسلامه ناقص تضطر لذلك. حتى الذي يقول لا لا يدخل الإسلام يدخل من؟ يضطر لذلك. المسلم ابن تيمية ضرب لهم الأمثلة دي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا لم لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك فهو مسلم لكن ناقص، إسلامه ناقص. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إسلام ها؟ لمن لا عهد له. لو أنني عاهدتك على شيء ما ثم نبذت العهد ولا إسلام، نفي لصحة الإسلام؟ لا، نفي شفت قلت إيه؟ لكماله، فيدخله ما يدخل الإيمان. المسألة هذه من أخص خصائص مسائل الإيمان والإسلام، وأنا ذكرتها في كتاب الإيمان عند السلف وكشف تلبيس الخلف على الموقع. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أيضا يرجح هذا القول وذكره في العقيدة، في العقيدة الطحوية. فهم هذا الكلام؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسألة، المسلم من سلم المسلمون، هل يفهم منه أنني يجوز لي ألا يسلم غير المسلمين من لسان ويد؟ ها؟ المسلم من سلم المسلمون. طيب أنا المسلمون سيسلموا مني، لكن غير المسلمين أطلع عنه، ينفع؟ طب لا ليه؟ الحديث بحديث بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فذكر المسلمون بمفهوم المخالفة. المسلم من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم قال انتبه، المفهوم هذا لا يعمل به بالإجماع إذا عارض المنطوق، إذا عارض المنطوق، فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم فلا عبرة بالمفهوم بالإجماع. حتى الجمهور الذين يقولون مفهوم مخالفة يقول لك إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق فورا بالإجماع. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. طيب بمفهوم المخالفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذن كلوه ضعفا واحدا، صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح، لا يعمل مفهوم المخالفة هنا. طب لماذا؟ لأن المفهوم هنا عارض منطوقات، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنيا. هذا حديث عبد الله بن حنظلة. يبقى درهم ربا لم يذكر ضعفا ولا أضعافا، صحيح؟ إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، هذا كلام عام ولم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. لم يستفصل الله عز وجل الذين يأكلون الربا ضعفا أم ضعفين أم ثلاثا، كلام إيه؟ عام. طب لماذا ذكر هنا يا أيها الذين أمنوا؟ ما في إشكال برضو قائم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لماذا ذكر أضعافا مضاعفة؟ لأن هذا النوع هو الذي الغالب الذي كان يعمل به عند العرب، عند مشرك العرب. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. دي قاعدة تانية أصولية، إذا خرج الكلام مخرج الغالب، لأن هذا هو الغالب عند العرب، كانوا يتعاملون هكذا أضعافا مضاعفة، فخرج الكلام على الغالب الواقع. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. واضح المسألة ولا لا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب بمفهوم المخالفة ينفع أكرههم على البغاء إن لم يرد تحصنا؟ لا. طب لماذا؟ لأن الكلام خرج مخرج الغالب، كانوا يفعلون هكذا قبل الإسلام، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وضحت المسألة ولا لا؟ وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق. يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إنما الربا في النسيئة. ما معنى هذا؟ الربا في النسيئة فقط. إذا مفهوم المخالفة يجوز الربا في الفضل، يجوز الربا في الفضل، أديك كيلو ذهب قديم وأخذ منك نصف كيلو ذهب جديد مثلا، على هذا القول على هذا الحديث صحيح. لكن المفهوم هنا الذي أخذ من حديث ابن عباس لا يعمل به. ليه؟ لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي منه سواء. يبقى الذهب بالذهب أهو ذكر، يبقى ده ربا إيه؟ ده ربا فضلة، صحيح؟ إذن ده منطوق. إذن لا يؤخذ من حديث ابن عباس إيه؟ مفهوم جواز فعل ربا الفضل. ليه؟ للمنطوق ده. فهمت المسألة ولا لا؟ هذه مسألة كبيرة جدا. إذن تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق. فهنا المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، لا تقول بالمفهوم المسلم من لم يسلم المسلمون من لسان ويد، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المشركين أقسام، هناك محارب، هناك معاهد، هناك ذمي، هناك مستأمن، وبين أن المعاهد أو الذمي أو المستأمن لا يجوز أذيته، صحيح؟ لا يجوز إيه؟ أذيته. إذن هناك منطوقات عارضت الإيه؟ مفهومك أنت. إذن لا يعمل بمفهومك. ليه؟ لأن إذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق، ده بالإجماع. على الخلاف اصلا هل يؤخذ مفهوم المخالفه ولا لا. ابن حزم لا يؤخذ به، الاحناف لا ياخذون به، الجمهور ياخذون به، مع اختلافهم اتفقوا على هذا، على انه اذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم الايه، يقدم المنطوق. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. شفت العيلة؟ عيلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عيلة كده. العيلة كلها واصلة للنبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، أن يسلم قلبك لله. لو كانت الرواية فيها تصحيف فيقال أن تسلم التاء له هو أي الذي سيفعل قلبك لله، صحيح. وإذا قال أن يسلم فوجه الكلام للقلب فهو أيضا صحيح. فماذا؟ أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إسناده حسن. هنا ذكر سأله عن الإسلام. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل، يسأله ما الإسلام، فيقول الإسلام كذا وكذا وكذا الحدث، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فيقول أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله إلى آخره. فما الحكمة في اختلاف الجواب مع اتفاق السؤال؟ تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأله أحد الصحابة: يا رسول الله أوصني، يقول له لا تغضب. وأحد الصحابة: يا رسول الله أوصني، يقول صلي الصلاة المكتوبة، يعني حافظ عليها. هو ما كان يصلي لكن حافظ عليها. وإذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه. يا أيها النبي اتق الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: أما إني أتقاكم لله، ولكن إذا أمر العبد بأمر هو فيه فهو أمر بالازدياد منه. مفهوم هذا الكلام؟ فتجد الاختلاف مع اتفاق السؤال: يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب. يا رسول الله أوصني، فيقول له كذا. مفهوم؟ أي الأعمال أفضل؟ فيختلف السؤال مع اختلاف الجواب. حديث ابن مسعود صحيح مسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا السؤال ثم أجاب فقال: ما الحكمة في اختلاف الجواب مع اتفاق السؤال؟ قال: لأن الجواب من الحكمة أن يجاب للسائل بما يصلحه وما أصلح له. هناك جواب عام خلاص، يعني أوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب لأنه يحتاج إلى هذا. فيسأل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي آخر: أوصني يا رسول الله، واضح، فيقول له كذا، عليك بكذا. مفهوم هذا؟ أوصني يا رسول الله، عليك بكذا. اختلاف الجواب مع اتفاق السؤال للحاجة السائل. ممكن مثلا إنسان يأتيك تعرف أنه أصلا بطبعه هادئ وبطبعه حكيم، فيقول لك أوصني، تقول له لا تغضب، لا، ليس من الحكمة، صحيح؟ لأن الحكمة هي وضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وليس من الحكمة تقول له لا تغضب، لأنه أصلا ليس الغضب من شيمته، وإنما هو مثلا لا يصلي قيام الليل، واضح، وأن تعرف عنه هذا، فتقول له عليك بصلاة الله، داوم على الاستغفار، أكثر من ذكر الله، عليك بقراءة القرآن، لأنك تعرف أنه لا يقرأ القرآن إلا نادرا. إذن أنت تجيبه بما أصلح له هو. هذه هي الحكمة باختلاف الأجوبة مع اتفاق السؤال. فقال أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، هذا كله إخلاص العمل لله عز وجل، أن تعمل العمل تبتغي به مرضاته سبحانه وتعالى، لأن هذه كارثة. أنت الآن أتيت من بيتك تقطع الكيلوهات، مشقة، جوع، تعب، شقاء، كل هذا لماذا؟ حتى يقول الناس عنك أنك طالب علم، أو حتى تأخذ معلومة تعلو بها على إخوانك وترفع بها على الناس، وحتى تقع وترفع على خصمك، كل هذا صاحبه في النار عياذا بالله. إنما أنت تأتي من بيتك تطلب العلم كما قال الإمام أحمد، قال إنما نية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الآخرين، تعلم لتعلم. فإذا فعلت هذا كنت عبدا ربانيا. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، يدرس ويعلم، يتعلم ويعلم، كما قال ابن حزم رحمه الله أنشد قائلا وكان كبيرا إماما كبيرا في الشعر، قال منايا في الحياة علوم أبثها في كل مشرق ومغرب. شوف بيبين إيه ده منافي إيه في الحياة، يقول ومنايا في الحياة علوم أبثها في كل مشرق ومغرب. شوف قال إيه أنا الشمس، ثم قال وأنا الشمس في جو العلوم ونورها، ولكن عيبي أني مطلع الغرب، ولو كنت من أهل الشرق لبدا لهم التأسف والكرب. فهمت الكلام؟ بيقول أنا الشمس في جو العلوم ونورها، ولكن عيبي أني مطلع الغرب، في الأندلس الغرب، وانت عارف أي واحد عايز يتشهر يجي الشرق في كل مجالات حتى مع الفسقة، فهم؟ ولكن عيب أن مطلعه الغرب. ولا تفهم من كلام النحاس بالعجب، لا لا يقال هذا، إنما إذا قال العالم هذا الكلام إنما يريد به إطلاع الطلبة وتشوقهم للعلم الذي عندهم، كما مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال بين الصحابة 10 من الصحابة قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، هل هذا عجب؟ لا، وإنما يريد أن يشوفهم حتى يقولوا أرنا ما هو الذي عنده. ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام يقول وليس هناك كتاب في الفقه إلا وضعت منه إلا أخذت منه معلومة في كتاب، يعني عايز يقول إن ما فيش كتاب موجود في كتب الفقه زي كتاب ده، ليه؟ حتى يشوفك إيه؟ أن تقرأ كتاب. تيجي مثلا تأتي ليأتي الألباني يقول لك وهذا بحث أشد عليه يدك، فلن تجده في كتب المطولة. يعني إيه بيعجب يعني ببحثه؟ لا، إنما يريد أن يشوفك إليه إلى قراءة هذا البحث، مفهوم هذا؟ فهو بيقول لك أنا الشمس في جو العلوم ونورها، ولكن عيب أني مطلع الغرب، ولو كنت من أهل الشرق، لو أنا بقى في المشرق وقاعد مع الناس دول ها لتأسف لبدا منهم التأسف والكرب، لكان عاشوا في كرب معايا، فاهم؟ فابن حزم يقول لك الكلام ده، منايا في الحياة علوم أبو السهر، أنت مناك إيه في الحياة؟ فاهم المسألة؟ فأنت ينبغي أن تسلم قلبك ووجهك لله، العمل إنما يكون لله عز وجل، وإلا الأمر مصيبة كارثة، واضح كارثة، أن تذهب يوم القيامة وتجد كل هذا هباء منثورا، هذه مصيبة، هذه مصيبة بعد التعب والشقاء والجوع والسهر وطلب العلم والقراءة، كل هذا تجد هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ضياع، لا، فأسلم قلبك لله عز وجل ووجهك لله، الإخلاص مع شرط الثاني وهو شرط المتابعة. فقال وأن تصلي الصلاة المكتوبة أي المفروضة، الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، ألا وهي زكاة المال، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الثمار، مفهوم هذا؟ قال وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. واضح هنا الاختلاف أيضا إيه؟ في الجواب. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث ضعيف. وهنا مسألة مهمة ومهمة جدا، ألا وهي لماذا يذكر كثير من أهل العلم بعض الأحاديث الضعيفة في كتب المعتقد؟ هذا سؤال، لماذا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة في كتب المعتقد؟ وكثير من المصنفات مثلا الكبائر للذهبي تجد فيها أحاديث ضعيفة، كثير من الكتب تجد فيها أحاديث ضعيفة في كتب المعتقد، لماذا؟ الجواب، العلماء في الحديث الضعيف لخص ابن حجر شروطهم فيه كما في النخبة، لخص هل الحديث الضعيف يؤخذ على إطلاقه أم لا. قال وإنما قال العلماء الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف قالوا بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مندرجا تحت أصل كلي، أن يكون مندرج تحت إيه؟ تحت أصل كلي. ثانيا ألا يكون شديد الضعف. ثالثا ألا يعتقد أن النبي قال. ثلاث شروط. الشرط الأول إيه؟ أن يكون مندرجا تحت أصل كلي، يعني مع ذكر الأحاديث الضعيفة في بعض كتب المعتقد إنما هذه الأحاديث تندرج تحت أصل كلي، لا يحدث الإمام الذي يكتب كتاب في العقيدة لا يحدث أصلا كليا في الاعتقاد بحديث ضعيف، لا. يعني مثلا الحوض، الميزان، الصراط، الجنة، النار، هذه أصول موجودة أم لا؟ موجودة، أحاديثها آياتها في القرآن وأحاديث صحيح البخاري ومسلم، فالأصول موجودة. فيأتي الإمام الذي صنف كتاب المعتقد بعد أن يذكر الأحاديث الصحيحة وأصولها في الباب فيستأنس ببعض الأحاديث الضعيفة، مفهوم؟ إذن الأحاديث الضعيفة جاءت تبعا لا استقلالا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. إذن ذكر الأحاديث الضعيفة، هل وضع بها أصلا من أصول الاعتقاد؟ لا، أصول موجودة في الكتاب والسنة، ولكن هنا استأنس بعض الأحاديث الضعيفة، وقد تكون ضعيفة عندك وصحيحة عنده هو، ولا تلزمه بتضعيفك لأن هذا أمر اجتهادي. مفهوم الكلام ولا لا؟ الأمر الثاني، إذن الأمر الأصل الأول، الضابط الأول ألا يندرج تحت، أن يندرج تحت إيه؟ تحت أصل كلي، ولا يحدث أصلا في أمور المعتقد بحديث ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثاني ألا يكون شديد الضعف، يعني لا يكون موضوع أو مكذوب أو منكر. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثالث ألا يعتقد أن النبي قال، إنما تذكره يروى أن النبي قال كذا، تذكره استئناثا لا تذكره أصلا، إنما تذكره تبعا لا تذكره استقلالا. يبقى هذه ضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن يكون مندرجا تحت أصل كلي، مفهوم هذا الكلام؟ الضابط الثاني ألا يكون شديد الضعف، الضابط الثالث ألا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. إشكال الكتب المعتقد التي فيها الأحاديث الضعيفة، لماذا؟ الجواب كل عين تذكر تبعا لا استقلالا، فيقال لصاحب هذا الإشكال ائتني بحديث ضعيف وضعوا له أصلا من أصول المعتقد واحتجوا به على أصل من أصول المعتقد، لكن أصول المعتقد موجودة في الكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة، ولكن ذكروا هذه الأحاديث إيه؟ ها؟ تبعا. مفهوم هذا الكلام؟ مثل حديث، انظر مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب عمل إيه؟ أتى بالحديث الصحيح الذي هو الأصل، ما الإسلام؟ حديث جبريل. ثم على ذلك ذكر هذا الحديث إيه؟ تبعا. انظر مثلا ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله. إسلام القلب لله موجود في القرآن وفي السنة ولا لا؟ موجود في القرآن والسنة، لكن هذا ذكره إيه؟ تبعا استئناسا. قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يشمل هذا الإسلام الذي هو بالتعريف العام والإسلام الذي هو بالتعريف الخاص. يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين، يعني إذا كان مشركا ومات على شركه فهذا لا يقبل منه يوم القيامة وهو في الآخرة من الخاسرين وهو مخلد في النار أبد الأبد. ليه؟ لأنه ابتغى غير الإسلام دينا، لأن تعريف الإسلام العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا يسمى بتعريف الإسلام العام الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل، فجميع الأنبياء والرسل بعثوا بهذا صحيح؟ أما الإسلام الخاص فهو كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك. نفهم هذا؟ إذن على هذا التعريف ومن يبتغي غير الإسلام، إذا كان الإسلام الخاص فكان رجل مبتدع، مفهوم هذا؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إذا كانت بدعة مكفرة واضح فهذا مخلد في جهنم عياذا بالله أبد الآبدين، وإذا كانت بدعة مفسقة فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولكنه خاسر. مفهوم هذا الكلام؟ وبهذا التعريف أعم وأشمل. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن بمفهوم المخالفة، فإذا أردت أن يقبل منك فعليك بالإسلام العام وعليك أيضا أن تطبق الإسلام الخاص. فلو جئت ربك يوم القيامة بالإسلام العام، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، لكن غير مخلص، هذه الأعمال ليست خالصة لله عز وجل، إذن أنت فعلتها بغير الإسلام الصحيح، فعلتها مخلصا ولكن على البدعة ليس على السنة، إذن لا يقبل منك أيضا، فلا بد من الإسلام العام ولا بد من الإسلام الخاص. فإذا ذهبت إلى ربك بغير الإسلام العام واضح فهذا لا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين مخلد في جهنم عياذا بالله. وإذا ذهب ربه بالإسلام العام ولكن ليس على الإسلام الخاص يفعل ما ترك النبي عليه الصلاة، يترك ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام يسن هنا سنة هو يبتدع فيها، يبتدع للناس دينا جديدا، هذا لا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. فهم هذا؟ إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن من ابتغى الإسلام دينا قبل منه، هذا المفهوم المخالفة وهو موافق للمنطوقات. فمن ابتغى الإسلام دينا الإسلام العام ثم طبق هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال البربهاري، اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، تريد الإسلام الصحيح عليك بسنته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التعريف الإسلام الخاص. فمن أراد الإسلام الصحيح هذا هو فعليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لذلك دعوتك تكون لهذا ولذاك. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ومن يبتغي الإسلام دينا أي العام وتعريفه الخاص قبل منه فهو العبد الفائز. مفهوم هذا الكلام؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث ضعيف، ولكن انتبه، له أصوله في الكتاب والسنة أم لا؟ أصوله موجودة في الكتاب والسنة فلا يشكل عليك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا، عملا هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أيما عمل إذا عملته وليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود. معنى ذلك أن هذا الذي سيعمل هو عمله مخلص لله عز وجل، صحيح، ولكن لماذا رد؟ لأنه ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام، وأمره فعله وتركه، وأمره فعله وتركه. فلو أنك فعلت ما ترك أو تركت ما فعل فهنا أيضا أنت عملت عملا ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على صاحبه. وعند باب البدعة سنتكلم فيها إن شاء الله. قال باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. انظر للتبويب، قال وجوب، إذن هذا واجب. قال وجوب الاستغناء، أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته كافية فيها الغنى، فكيف إذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام فيها الغنى كيف تذهب إلى غيره عليه الصلاة والسلام من شيخ أو من جماعة أو من أمير جماعة تأخذ منه قول أو فعل أو تمتثل له أمر أو تمتثل له نهي؟ فأنت تستغني بسنته عليه الصلاة والسلام، فهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولاحظ كلمة الاستغناء، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أم لم يفعل؟ هل النبي قال هذا أم لم يقل؟ واضح. هل النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا أم لم يقر؟ فلا يقال هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يكن على عهده، لا، ليس هناك شيء من أمور مسائل الدين لم تكن على عهده أو لم يبينها عليه الصلاة والسلام. يكذبك القرآن ويكذبك السنة، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء، نكر في سياق الشرط، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه وإلى رسوله. فأنا وأنت تنازعنا في شيء نكر، أيما مسألة تجد حلها في الكتاب والسنة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لكنها موجودة في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله أخبر بذلك. لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا غير موجود، لا. انظر للباب، باب وجوب الاستغناء، فإذا فعل شيخا ما فعلا أو قال قولا فهل قوله أو فعله قائم على ساق الدليل، قائم على الكتاب والسنة وبثاني الصحابة؟ إذا كان قائما على هذا فالحمد لله، إذا لم يقم على هذا فأنا مستغني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمتابعتي له. انظر للشيخ ابن عثيمين، وهذه قرأتها له بالأمس، كان في مسألة ما يتكلم فيها فقال وهذه تفرد بها الإمام أحمد عن جماهير أهل العلم، قال ولا يضر، فهو الجماعة هنا في هذه المسألة، فالجماعة من معه الدليل وإن كان واحد. شو الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ يقول لا يضر مخالفته لجماهير أهل العلم، فهو الجماعة هنا، الجماعة في هذه الايه؟ في هذه المسألة. ليه؟ قال لأنه معه الدليل، ومن كان معه الدليل فهو الجماعة وإن كان وحده. هذا يقوي قلبك، لأن الإنسان قد عزمه ينفسخ إذا لم يكن أحد معه على الطريق، عزمه ينفسخ. وهذا عياذا بالله اعتقاد المنافقين، أنه إذا كان مع الناس أنس، وإذا كان وحده اضطرب. هذا خطأ، بل العكس، إذا صرت وحدك فتصير غربتك تزيدك صلابة، تزيدك صلابة. لماذا؟ لأنك قائم على الكتاب والسنة، فماذا؟ تزيدك صلابة. لا تقول أني وحدي وعزمك ينفسخ لأن فلان ليس معك وفلان ليس معك وفلان يخالفك وفلان كذا. ليس بهواك تخالف، لا بهواك ولا بعقلك، وإنما معك الدليل سبقك به القرآن، سبقك به عمل الصحابة، عليك عليه الدليل من القرآن والسنة وفعل الصحابة. إذن أنت الجماعة هنا، وإن كان معك الدليل، وإن كنت إيه؟ إن كنت وحدي. فهم هذا الكلام؟ قال باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سوى. لماذا كل ما سوى؟ لأن الله لم يتعبدنا بأحد قط، قط، إلا بقوله وفعله وتركه واعتقاده وإقراره عليه الصلاة والسلام. ثانيا بإجماع الصحابة. أما سنته عليه الصلاة والسلام فهذا معلوم، أما إجماع الصحابة فقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إذن الله عز وجل يخاطب جميع الناس أن يؤمنوا بمثل ما آمن به الصحابة، بمثل ما آمنتم به، فقد اهتدوا. طب وإن تولوا فإنما هم في شقاق. انظر، ومن يشاقق الرسول، هذا الوحي، من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، لم يكتفي بالوحي، إنما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين هم الصحابة، مفهوم هذا؟ فإجماعهم حجة. الإجماع إذا أجمع الصحابة على شيء صارت حجة. لماذا؟ لأن القرآن عليهم أنزل، هم أعلم بتأويله، وهم أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام منكم، فجلسوا معه، مشوا معه، تكلموا معه عليه الصلاة والسلام، حاربوا معه في الحرب والسلم والجلوس والقيام والطعام والشراب، فيعلموا ضحكه، يعلموا سكوته عليه الصلاة والسلام، إذا ضحك ماذا يريد، إذا سكت ماذا يريد، إذا غضب من أي شيء غضب، يعلموا مراده، ومن كلامه أيضا يعلموا مراده عليه الصلاة والسلام. فإذا أجمع الصحابة على تقييد مطلق صار هو الحجة، وإذا أجمع الصحابة على تخصيص عموم صار حجة. لماذا؟ لأنه فهم السلف الصالح. فهم هذا؟ انظر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. فهل يجوز لنا بعد صلاة المغرب أن نصلي سنة جماعة؟ لا. فلما جاء ناس يريدون أن يصلوا الضحى جماعة في المسجد قال ابن عمر بدعة، هذا في صحيح مسلم، قال بدعة. طب لماذا بدعة؟ إذن الصحابة أجمعوا على أن المقصود بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، أي ما عملوه على عهد عليه الصلاة والسلام فقط يقيد عليه، وليس هذا على إطلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة المفروضات، المكتوبات، الكسوف، الخسوف، صلاة العيد، العيدين، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، هذه صلاها جماعة، مفهوم هذا؟ صلاة الليل في رمضان جماعة، في غيره، في غير رمضان تكون بدعة. إذن لماذا تكون في غير رمضان بدعة؟ لأن الصحابة لم يفعلوها هكذا. إذن إجماعهم، إذا أجمعوا على تخصيص عموم تقييد مطلق هو الحجة، مفهوم هذا الكلام؟ فأنا أستغني بهم عمن سواهم، واضح؟ افهم هذا. أصل الحزبية في هذا الزمان قائم على عدم معرفتهم لمصادر الترقى. إذا وجدت حزبية في شخص، في أمة، في جماعة، في نفسك اعلم أنك ما درست مصادر التلقي كما ينبغي، لأن ممكن تحزن لنفسك لهواك، لكن الأصل أن تعرف مصادر التلقي، من أين تتلقي أمرك ونهيك وسكوتك وفعلك، ممن تتلقاه؟ الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. لذا ابن القيم قال إنما العالم دليلا إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. إنما العالم دليل إلى دليل، يأخذ العالم شغلته كلها كده، يأخذ بيديك إلى هذا قوله تعالى، هذا قول النبي عليه السلام، هذا ما كان عليه الصحابة، ما ليس له أي معامل إلا ذلك، مفهوم؟ فإذا فقد العالم الدليل الأول، ما عنده شيء مصادر التلقي، وقال قولا فليس قوله، فليس قوله بدليل. الحزبية الآن قائمة على ذلك، أيما حزبية تقع قائمة على هذا، لأن هؤلاء الجهلة ما عرفوا مصادر التلقي. تجد كثير من الناس كتاب وسنة فهم السلف الصالح، وتجده أجهل الخلق بفهم السلف الصالح، والناس تبعه إنما يتحزبون له، كل يتحزب لجماعته وكل يتحزب لنفسه. لماذا؟ لأنه لم يعرف مصادر التلقي كما ينبغي. مفهوم هذا؟ قال باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. انتبه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. طيب هل القرآن فيه كل شيء من مسائل الديانة؟ ها؟ الجواب لا. هل فيه صلاة الظهر تصلي كذا وتكبر الإحرام وتقرأ الفاتحة وتركع وترفع وتسجد، هل في هذا؟ طيب فإذا لم يكن فيه هذا، فكيف إذا عرض إشكال قال تبيانا لكل شيء كيف؟ ها؟ فقد بيّن الله عز وجل. يقول البغوي في تفسيره، والبغوي إمام من أهل السنة، يقول فالتبيان لكل شيء في القرآن إما استقلالا وإما تبعا. فإما استقلالا، فالله عز وجل مثلا يقول حرمت عليكم الخمر، استقلال، وإما تبعا يقول وأقيموا الصلاة ثم يأمرك باتباع نبيه فهو الذي سيبين لك أمري، فهذا أيضا جاء في الكتاب، فقال وأقيموا الصلاة ثم يقول وما أتاكم الرسول فخذوا، والنبي يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن القرآن تبيانا لكل شيء، مفهوم هذا الكلام؟ قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ التهوك هو التحير، فلان متهوك يعني متحير. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. تبلا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب حينما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في صحف من صحف أهل الكتاب. وهنا مسألة، هل لا يجوز أن أقرأ في كتب أهل الكتاب أو في كتب كل مخالف لدين الإسلام، إما أن تكون مخالفة عامة أو مخالفة خاصة؟ مخالفة عامة مثلا أن يكون دين المشركين كيهود ونصارى مثلا، هل لا يجوز أن أقرأ في كتبهم؟ الجواب فيه تفصيل. فإذا كان العبد يقرأ فيها قراءة تعريف ماذا يريدون، قراءة هكذا، فهذا لا يصح، لا يجوز، ومن هنا غضب عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت قراءة بيان وفضح ما عندهم من القول والفعل والكذب والضلال والتضليل وبيان هذا للناس وكشف عوراتهم، هذا قد يتعين وقد يكون واجبا، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به الذي هو بيان عورات المشركين إلا به فتعلمه صار واجبا. من هنا في سنن الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد، قال يا زيد تعلم لغة يهود فإني أخشى على القرآن، تعلم لغة يهود. قال فحذقتها في 14 يوما، يعني حذقتها يعني حفظ لغة، حفظ العبرانية في 14 يوم. ليه؟ لما حس ان هناك ايه حرص من النبي عليه السلام على هذا، خوف على الدين، لما حس هذا حذقها في ايه في 14 يوم. فهنا النبي عليه السلام قال تعلم لغة يهود، مفهوم؟ ليه؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو حفظ الكتاب والسنة إلا بهذا، فصار تعلمه هنا إيه؟ واجب. ومن هنا قال العلماء فإذا كان القراءة في كتبهم لكشف باطلهم والضلال الذي عندهم إذا كان من هذا الباب فهذا قد يتعين ويكون واجبا، وقد يستحب ويكون واجب في بعض الأحيان. وإذا كان قراءة هكذا مجردة لمجرد التعريف فهذا حرام لا يجوز، كذا كتب أهل البدع لا يجوز. أمتحير أنت في السنة؟ ها؟ أمتحير في السنة؟ لا. فلماذا تقرأ؟ والله أريد أن أعرف ماذا يقول، عايز أعرف بس. وهذه مصيبة، كثير من المسلمين يدخل مواقع إلحاد، مواقع يهود ونصارى، مواقع أهل بدع. طب لماذا تدخل عليه؟ يقول لك عايز بس اعرف يقولوا ايه، يعني من الفضول. هذا حرام لا يجوز لك، لان الشبهه قد تمس القلب وقد لا تخرج منها، لانه يحتاج الى علم، الى عالم يخرجها وقد لا تخرج، فهنا حرام عليك. اما اذا كان هذا من باب كشف اباطيلهم فهذا قد يكون ايه قد يكون واجب. طيب نقف هنا، جزاكم الله خير.